السلام لك يا امبابا فوميوس، يا خادم الاله القدوس، حبيب الرب يسوس بن يوت افا بخوميوس. وثنيا كان ابوك باقليم طيبة، ولدوك وبخوم قد اسموك بنيوت آغا بخوميوس. اسمك حلول وجميل، له معنى وتفسير، اسري حلق ويطير بنيوت آغا بخوميوس. لما زرت معبد الأصنام صرخ الكاهن وقام، كأنما أصابته سهام، بنيوت آغا بخوميوس. هذا عدو إلهنا، ابعدوه عن هيكلنا، وانفوه عن معبدنا، بنيوت آغا بخوميوس. دبر لك صانع الخيرات، كيف تنعم بالبركات، لتعرف المكنونات، بنيوت آغا بخوميوس. أدخلك الجيش وأراك، كيف يكون حب أخاك، إسنا تخرج للقاء، بنيوت آغا بخوميوس. قدموا لكم معونا بضمائر وصفاء نية، فأحببت المسيحية، بنيوت آغا بخوميوس. في قلبك نذران، لو الرب أعطاك نصران، لا تنسى يسوع أبدا، بنيوت آغا بخوميوس. في أنصنا أتخبر الغلبة، فأبطال الجيش الضربة، فعد إلى إسنا بفرحة، بنيوت آغا بخوميوس. قصدت كاهن البيعة، وسكنت كنيسة الضيعة، تشبع نفسك الجايعة، بنيوت آغا بخوميوس. في ليلة عمادك رأيت في منامك، نادك كرسي عسل في يمينك، بنيوت آغا بخوميوس. اعتمدت واخدت الميرون، من يد الأنبا سرابيون، الملايكة يسبحون، بنيوت آغا بخوميوس. سمعت بالقديس بلامون، صرت له تلميذ ممنون، بفضائلك له مديون، بنيوت آغا بخوميوس. بشرك الملاك بشرى، ستكون أب الشركة، حولك سيكون كسرى، بنيوت آغا بخوميوس. أعطاك لوحة النحاس، عليه قوانين كالماس، من أجل الرهبان والناس، بنيوت آغا بخوميوس. أسست نظام الشركة، كنت نعم القدوة، فملأت البرية، بنيوت آغا بخوميوس. اجتمعت حولك ربوات، في طاعة وثبات، صاروا مركز إشعاعات بنيوت أفابا خوميوس. بالمحبة الحقيقية عاشوا الشركة الرسولية، لقبوا فاتيكينونيا بنيوت أفابا خوميوس. قوانينك نشروها الرهبان في أوروبا وسائر البلدان، موجودة في كل زمان بنيوت أفابا خوميوس. أنشأت دير رهيبة فيه كثير من الفتيات، في عهدك كترت البركات بنيوت أفابا خوميوس. كم سكبت دموع في محبة الرب يسوع، كنت تصلي بخشوع بنيوت أفابا خوميوس. تعابين كانت تظهر لك أيضا عقارب حولك، لم يسنوك عن عزمك بنيوت أفابا خوميوس. زارك قديسين كبار أثناسيوس ومقار، هربت من الكهنوت بوقار بنيوت أفابا خوميوس. أثناسيوس الطوبى من هرب من المجد الفاني، طلب المجد الباقي بنيوت أفابا خوميوس. من قصر تواضعك ظهر لك يسوع ربك، كلمك ويباركك بنيوت أفابا خوميوس. ظهر لك في رؤيا كثيرة أخبارك عن أحداث بعيدة، كانت رؤياك أكيدة بنيوت أفابا خوميوس. رأيت روح المنتقلين الذين هزموا الشياطين، والملايكة مرنمين بنيوت أفابا خوميوس. السلام لك يا أفابا خوميوس، يا من واسيت أثناسيوس، تنبأت على أريوس بنيوت أفابا خوميوس. صرت يا أنبوع شفاء لكل مرض وداء، وأرحت أولادك من الأعداء بنيوت أفابا خوميوس. كثيرة هي عجائبك في حياتك ونياحتك، اذكرنا عند ربك بنيوت أفابا خوميوس. لما داويت السقماء أثار عليك الوباء، فاستدعيت الآباء بنيوت أفابا خوميوس. احفظوا القوانين، كونوا للوصايا مطيعين، لكلام الله سامعين بنيوت أفابا خوميوس. رشمت ذاتك بستافروس، وسلمت روحك للقدوس، مخلص إيسوس بخريستوس بنيوت أفابا خوميوس. ظهرت ملائكة من نور لحمل روحك الطاهر، الطهور فحت رائحة بخور من يطاف بخور يوز طوبك أيها الأب الموعود انتقلت ليسوع المعبود في ليلة عيد الصعود بنيوت آفا بخوم يوم 14 بشمس يوم عيد وهو تذكر أكيد لأب الشركة المجيد بنيوت آفا بخوم يوم حياتك كانت بركة ولك سيرة عطرة وكل فضائلك حسنة بنيوت آفا بخوم يوم السلام لك بين الآباء تسطع مجدا وبهاء اذكرنا في السماء بنيوت آفا بخوم يوم كن شفيعي يا مبارك كن نصيري في المعارك نجي نفسي من المهالك بنيوت آفا بخوم يوم اذكرنا في صلواتك أمام عرش إلهك يكون لنا ميراثك بنيوت آفا بخوم يوم اذكر يا ربي جميع الحضار ما نحتفلوا بهذا التذكار بشفاعة قديسك المختار بنيوت آفا بخوم يوم يا مرشد النفوس الملائكة ترتلك أكسيوس أكسيوس أكسيوس بنيوت آفا بخوم